الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى سلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي المالكي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، وبلغ بنا المقام إلى الباب 13 من أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها. نعم، 12 انتهينا منه ولا وقفنا على 12؟ نعم 12. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب فضل تعلم القرآن وقراءته وفضل سورة البقرة وآل عمران. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصحبة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو قال العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ قال: أفلا يغدو أحدكم من المسجد في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في فضل تعلم القرآن وتعلم آية، وهذه مناسبة عظيمة، فإنه لم يزل ولم تزل الإبل هي أنفس أموال العرب، فبالإبل قدرت دياتهم، وبالإبل عظمت المثوبات والأجور، خير لك من حمر النعم، وبالإبل تشوفت النفوس فكانت الحروب تقوم لأجلها كسبا لها أو ذبا ودفعا عن أخذ الآخرين لها. فها هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم أو يروح إلى بطحان والعقيق. العقيق هو وادي المدينة المبارك يأتي من جنوبيها فيحاذها في جهة الغرب، ثم يخرج من شماليها ملتقيا بوادي قناة إلى أن يتجه شمالا ثم شمالا غربيا إلى أن يصب في البحر في وادي الحمص. وبطحان شعيب صغير يأتي من جنوب المدينة من جهة مسجد قباء من ورائها، ويمر بالمدينة بالسيح إلى أن يصب في العقيق. وكانت الأودية ولم تزل هي محل جنى الجاني من حطب وعلف ونحو ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه، أي من هذا المكان، بناقتين كوماوين، أي سمينتين عظيمتين، من غير إثم، أي سرقة أو نهبة ولا قطع رحم. قلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يتكاثر الناس: كم الزود يا فلان؟ وش حال زودك؟ تلقى زوده 30 40 50، ولو قرأ 50 آية خير له من 50 ناقة. وهذا بيان لفضل العلم وتعلم القرآن بأفضل أموال الناس وهي الإبل ولا غروة، فإن الله جل وعلا ذكر الإبل في مقدم آيات خلقه، قدمها على السماوات السبع الطباق وعلى الأراضين السبع الطباق وعلى الجبال الراسيات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا المخلوق الذي عجبنا الله عز وجل به سخره للآدمي، وخير منه تعلم آية وآيتين وثلاث من القرآن، وتعلمها له مناحي، منها حفظها وفهمها واستنباط الأحكام منها وتدبرها، ومنها القراءة. وبهذا إذا تكاثر الناس بالمال وتفاخروا بالإبل والذيدان والمزايا، ليكن تنافسك معهم بكلام الله القرآن، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال. وش اسمه أمامة؟ ما اسمه؟ هو مشهور بكنيته صدي ابن عجلان الباهلي، مشهور بكنيته، فهو أبو أمامة رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية رضي الله عنه بلغني أن البطلة السحرة. الله المستعان. والحديث في الصحيحين أن أمر عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن، وقراءته تشمل تلاوته وحفظه، وهما وسيلان لتدبره للعمل به. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي تأتي قراءتك وثواب قراءتك تشفع لك. ولا يزال القرآن، أي قراءتك وقراءتك للبقرة وآل عمران، لا تزال تحاج عنك وتدافع عنك حتى تدخلك الجنة، وهذا في شفاعة العمل الصالح للعبد. والقرآن كلام الله جل وعلا المنزل، ولهذا من دفاع القرآن عن المؤمن يقول يا ربي أقللت مضجعه أي قام بي، وأظمأت نهاره أي صام بي. فهذا الذي يأتي شفيعا هو قراءتك أيها القارئ، وحفظك أيها الحافظ، وعملك أيها العامل. وبين فضل البقرة وآل عمران، القرآن كلام الله متفاضل، بعضه أفضل من بعض، ولهذا أفضل القرآن الفاتحة، هذا من حيث السور، وأفضل القرآن من حيث الآيات آية الكرسي. والبقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران هما الزهروان، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والبقرة أخذها بركة، أخذها يعني حفظها وقراءتها والعمل بها، وتركها حسرة، يحسر ويندم ويتحسف عنها في الدنيا والآخرة، ولا تستطيعها البطلة وهي المردة من الجن. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بقراءتها في البيوت، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية الفاجر بدل المنافق. هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والفاجر بهذا القرآن. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن أن يحفظه ويتعاهده ويعمل به كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة هو الترنج الذي تعرفونه. وأما المؤمن لا يقرأ القرآن فكالتمرة لا ريح لها لكن طعمها حلو. وهذا يفيد أن قراءة القرآن من الكمالات والمستحبات، إلا ما به قوام العبادة كالفاتحة فتعلمها فرض عين. ومثل الفاجر، والفاجر يطلق على الكافر، وكثيرا ما يطلق الفاجر على الكافر وعلى المنافق، ويطلق الفاجر على العاصي. فالفجور نوعان، فجور أكبر يشمل الكافر والمنافق، وفجور أصغر يشمل صاحب الكبيرة. الفاجر الذي أو مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحه زين لكن طعمه علقم. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن، الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل ماذا؟ الحنظلة، لا ريح لها وهي علقم في علقم. الحنظلة وش يظهر منها؟ الحدج، اللي تقل كورن صغار تشبه البرتقال لكن لونها أخضر. ها؟ فالنفود وغير النفود، لا لا، في كل مسائل الأودية الأرض الدعث المساس دعته، هذا الحنظلة، وهي من النباتات التي ليس لها عروش. كدبي يصنفونها من جملة الشراشر، الشرشر، لكن الشرشر من نبات الربيع. هذا مثل الذي ضربه النبي ليأخذ القرآن ولا من لم يأخذه. وهذا فيه شأن القرآن لك أيها المؤمن وأنت يا طالب العلم بالخصوص. وكان العلماء ولم يزالوا أول علم يعتنون به القرآن، حفظا لألفاظه تفهما لمعانيه، بل كانوا يؤدبون الطلاب لا يبدأ بالطلب حتى يشتمل قلبه على القرآن، لأنه أعظم كلام، ولأنه العلم كما قال جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني القرآن. في الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فهو علم وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نعم، صاحب البقرة وآل عمران، صاحب القرآن، لا يزال القرآن مع صاحبه حتى يخلصه من العذاب ويشفع له إلى أن يدخله الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. البقرة وآل عمران كم جزء؟ الفاتحة والبقرة وآل عمران أربعة أجزاء، سهلة ويسيرة، لكنها ثقيلة على الكافر والفاجر والمنافق. مستعد أنه يفتش بالجوال لما يطفي الشحن، ما يمل. وأما ساعة في قراءة البقرة وآل عمران كليفة عليه. أما هي على المؤمن فأحلى من الماء البارد في شدة العطش. فسبحان من مايز وفرق بين عباده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر. هذا فضل عظيم للفاتحة، وفضل عظيم لخواتيم البقرة. آمن الرسول إلى صرنا على القوم الكافرين آخر السورة، أنها نزلت من السماء لأن الله المتكلم بها، وهي نور خصه الله عز وجل بأمة محمد فضلنا به عمن قبلنا. وأما الفاتحة فهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي خصيصة الله لهذه الأمة أمة الإسلام. وفيه فضل البقرة ولا سيما آية كرسي منها وآخر آيتين، وآخر آيتين البقرة من قرأهما في ليلة كفته. والليل متى يبدأ؟ ما هو عند النوم، الليل يبدأ من غروب الشمس. فإن أردت أن تكفيك هاتان الآيتان فاقرأهما مع غروب الشمس مع أذكار المساء تستقبل بها ليلتك. نعم. قال سم، نعم، ما دعوت بها، لأن الفاتحة فيها دعاء وآخر آيتين من البقرة فيها دعاء إلا تعطاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: إذا دعا المؤمنون بما في آخر الآيتين من البقرة قال الله جل وعلا: قد فعلت. وشرع لنا عند الفاتحة عند قراءتها في الصلاة أن نقول آمين، أي اللهم استجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي عما يسوءه أو يضره، كما صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح، وما صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. أبو مسعود الأنصاري، ما اسمه؟ يا حمود، عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، تمييزا عن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المهاجري رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل أبي، كناه النبي وذاكره وسأله مرة بعد مرة، ولأنه من أهل القرآن، لأن لقوله معك، أتدري معك أي في حفظك. وفيها فقه أبي، علم أن آية الكرسي هي أعظم آية، كما أن الفاتحة أعظم سورة. ولما جاء الشيطان يسرق من أموال صدقة الفطر فقبض عليه أبو هريرة أعطاه حرز المؤمنين من الشياطين، وهي سورة البقرة، يعني علم الشيطان على حتفه وما يحرز ويحفظ الناس منه في هذه السورة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر فيه التكنية، وفيه تأييد المصيب في إجابته والإشادة به، وفيه عرض هذا الدين بطريقة السؤال والجواب ليكون أبلغ. أتدري أي آية أعظم مما معك من القرآن؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل سورة الكهف وتنزل السكينة عند قراءتها. المصنف في هذا الباب ما استوعب والفضائل متفاوتة، وألف الحافظ بن كثير رسالته فضائل القرآن، فذكر فيها ما هو ثابت صحيح وما هو معتبر ومحل للاعتضاد وما هو دون ذلك، على أنه في فضائل السور، فضائل بعضها، تأتي الأخبار الضعيفة والواهية التي نبه عليها أهل العلم وحذروا منها. من الفضائل، من السور التي لها فضيلة، سورة الكهف. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة معروفة اسمها البعلبكية، مرت عليكم الأخوان الرسالة البعلبكية؟ مرت عليك شيخ صالح؟ هذه الرسالة البعلبكية هي في تفاضل كلام الله، ولهذا تسمى قاعدة في تفاضل كلام الله أن بعضه أفضل من بعض، فكلام الله وإن كان مصدره واحد لكن يتفاضل، وهذا انظروه في كتب الله المنزلة، فالقرآن أفضل من أين؟ مما سبقه من الكتب، والقرآن في نفسه متفاضل، الفاتحة أفضل الصور، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وتبارك جاء فيها الحديث المروي من غير وجه من قرأها في ليلة كتب له براءة من الفتان، ويحسن الحديث بعض أهل العلم. وسورة الكهف والبقرة وآل عمران. نعم. سأل الله إليكم. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينكر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والمصنف بناها على هذه السورة، سورة الكهف، ولفظ الحديث عام. نعم، موردها في قراءة الكهف، لكن الحديث عام، قوله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن، وظهر ذلك على هذه الفرس التي هي ما أكثر ما تجمح. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في منبده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الله أكبر. وهذا فضل قراءة القرآن. وسيد بن حضير كان يقرأ في الصلاة ولا في غيرها؟ ها، ظاهر الحديث أنه في صلاة، لأنه قال فلما انصرفت فانصرفت، وكان يحيى أي ابنه قريبا منها، خاف على ابنه من جموح وصولان فرسه، وكان يقرأ في مربد لهم. المربد هو المكان المكشوف بين أماكن الزرع، يجففون فيه التمر وينثرون فيه حصيد العيش والشعير، يسمى المربد. في حديث أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا، لنا من هو؟ له، لبني النجار، وإذا هو يسم الغنم في آذانها. الغنم آذانها إيش؟ أطوال ومتسعة، يسم فيها الغنم. والوسم وإن كان فيه تعذيب يسير للبهيمة، لكن لما كان لمصلحة الأحياء جاس، مثل الضيار في الإبل. لكن نهينا عن وسم الدابة أيا كانت، غنما أو بقرا أو إبلا، في وجهها. وين حد الوجه يا عبد الله؟ حد الوجه ما هو في الآدمي. ترى في ناس يسمون الأوادم، إما وسم وإما تشريط، لأن الجهل. لكن حد الوجه في البهيمة منين يبدأ؟ يبدأ من الأذن متجها إلى المقدم، يشمل الأذن والحناك والخد والأنف والبرطم، ثم السابلة في الإبل، هذا كله وجه. وأما ما قفل الإذن مما يلي الرقبة فليس وجها. الدليل قول أنس رضي الله عنه فرأيت يسم غنما في آذانها، دل على أن الأذن نفسها ليست من أين؟ من الوجه. ولهذا الأذن في الآدمي تغسل ولا تمسح؟ تمسح تبعا لإيش؟ للرأس. ولو كانت من الوجه لغسلت. وقد جاء في الحديث في جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة موسومة في وجهها فتمعر وجهه وقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. شوفوا الشيطان الآن ضيق على الناس في الإبل، من رقبه إلى الورث من الجهتين واسع، يضيق عليهم إلا يسم في وجهه، إما رثاما على الأنف أو رثامين عند بعض القبائل، أو رقطة في الخد أي النقطة، أو دامع تحت العين، أو هادج باب على الخد أو تحت الأذن، فيقعون في هذا الحرج. والملعون فاعل ذلك، والملعون أيضا الراضي به، ويلتحق بهما المبرر له والمسوغ له. النبي ينهى عن ذلك ويلعنه، ويأتي واحد يقول والله هذه أسوم أهلنا وقبائلنا، إذا غيرناها انغدت إبلنا. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. إذا لعن النبي عن شيء فهذا اللعن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. شاهده ها هنا أن الملائكة نزلت تستمع، وهذه البهائم كالخيل تحس بهذه الملائكة، ولهذا أجفلتها وهي في مربطها. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. وحديث أبي الدرداء شاهده حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل، في أن من حفظ فواتح أو خواتيم سورة الكهف عصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. في هذه الرواية 10 من أولها أو 10 من آخرها، فاحفظها كلها أيها المؤمن واقرأها في جمعتك، تكون لك نورا إلى الجمعة الآخرة الثانية وزيادة 3 أيام. ولكن الحديث فيها ليس على شرط مسلم، فترجم عليه بهذه الترجمة، وفيها فضل هذه السورة سورة الكهف. نعم. قال رحمه الله: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وفي اللفظ الآخر: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ اقرأوا قل هو الله أحد فإن تعدل ثلث القرآن. وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين، الأول تفسير سورة الإخلاص، والثاني جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وطرد فيه قاعدته التي قررها في تفاضل آي وسور القرآن. قالوا: وسبب ذلك أن القرآن مضامينه ثلاثة: توحيد، وهذه اشتملت عليها هذه السورة التي هي نسب الرحمن. والمضمون الثاني قصص، وهذا تنوع. والمضمون الثالث أحكام وتشريعات، ولهذا يستحب للمؤمن أن يقرأها ثلاثا إذا أمسى، ثلاثا إذا أصبح، ثلاثا إذا أراد أن ينام مع النفس، مع المعوذتين ثلاثا ثلاثا. نعم. صلى الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذلك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. والصحابة منهم من استغرب لما قرأ هذه السورة ودخل، ظن أنه دخل لأمر نزل، فأعلمهم أنه قرأ عليهم ثلث القرآن وهي قل هو الله أحد. وقوله احشدوا يعني اجتمعوا، وهذا فيه فضل قراءة القرآن في المجامع، في مجامع الناس يستفيدون ويسمعونه. ولكن لما غلظت قلوبنا وثقلت نفوسنا ما طربنا للقرآن، قلنا القرآن نسمعه في كل مكان أردناه، بينما لو قام قائم ينشد ولا يغني ولا يقصد اجتمع عليه الصغار والكبار وربما تحفزوا. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كنا في العرب وإذا رجل ينشد يغني يقصد، فاجتمع عليه الناس فقال عليه الصلاة والسلام: احبسوا الشيطان، امسكوا الشيطان. ثم قال: والله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو صديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. والقرآن هو الذي إذا امتلأ به القلب أنس صاحبه وعمر به وصار هجيرة. ومن منافعه أنه سلوان لأهله، وأنه هجيرة لكبير السن. لو لم يقرأ القرآن أشغل أهله: يا فلان يا فلانة، بينما لو كان من أهل القرآن أبد يشغله القرآن قراءة وتدبر. وكان شأن الصالحين مع القرآن شأن عجيب، إذا قصصت بعضه على الناس في هذا الزمان استبعدوه وربما كذبوك فيه، لكن مع أهل القرآن لهم فيه شأن. اللهم استعان. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. الله أكبر. هذا حديث عظيم. لكم يا أهل الإيمان بأسماء الله وصفاته، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بعث عليهم رجلا أميرا عليهم، ومن شأن الأمير أنه يصلي بالناس، جاء في هذا اللفظ يختم قراءته، وجاء في لفظ آخر لا يقرأ قراءة إلا وختم يقول هو الله أحد. فاستغربوا ذلك لأنه شيء لم يعهدوه، يعني يقرأ يقول هو الله أحد بعد قراءته المعتادة. ما استعجل رضي الله عنهم في الإنكار، وهذا شأن أهل العقل، يتأمل ويستأني يتثبت. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بفعله، وأنه فعل استنكروه استغربوه، قال سألوه لما يصنع ذلك. فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فجاءت البشارة على لسان البشير أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته، دل على أن من لم يحب صفة الله أو اشمأز منها أنه يناله من ذلك البغض والاشمئزاز من الله بقدره، جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. أين صفة الرحمن في هذه السورة؟ سورة الإخلاص اجتمعت على أسماء الله وعلى صفاته. قل هو الله أحد، قل هو ليس اسم، إشارة. الله هذا اسم، أحد من أسماء الله الأحد، متضمنا وحدانيته، هذه الصفة. الله الصمد من أسمائه، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات، أي تقصده وتتعلق به وتلتفت إليه في حوائجها. في الحديث الذي يروى كان في ضعف لا يصمدن أحدكم إلى سترته صمودا، أي يقصدها قصودا لئلا يكون فيه مدعاة لتعظيم هذه السترة كأنه يصلي ويسجد لها. ومن معاني الصمد الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وسيادته. ومن معاني الصمد الذي لا يطعم فلا يأكل ولا يشرب، ولهذا فرعوا عنها الصمد الذي لا جوف له. فهذه صفات الله الصمد، لم يلد، ليس لله ولد. من زعم لله الولد؟ زعمته اليهود في عزير، والنصارى في المسيح، وزعمته مشركة العرب في الملائكة أنهن بنات الرحمن، وزعمه قبل اليهود والنصارى والمشركين كفار اليونان والإغريق لما زعموا أن الآلهة لما نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثينا توالدت. فقال جل وعلا لم يلد ولم يولد، لم يقل أحد إن الله ولد من أبوين، لكن لما قطع التولد، لما قطع الولادة قطع التولد، وهذا لكمال وحدانيته وكمال فردانيته. ثم ختمها بالوصف الجامع المنزه لله عن كل عيب ونقص وخلل، ولم يكن له أي لله كفوا لا أحد يكافيه، كفوا أحد ولا أحد يساميه ولا يماثله ولا يناده. فاشتملت على ربوبية الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى إفراد ذاته وعلى استجلاب واستلزام إفراده بالعبادة. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب فضل قراءة المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو قال أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط. المعوذتين. المعوذتين لأن فيها قل أعوذ قل أعوذ، فهما من جلائل السور. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى مثلهن قط، وهذا في فضلهن. وكان يعوذ نفسه ويعوذ ولده وأهله بأنواع التعويذات، فلما نزلت قل هو الله قل يا رب الفلق ويا رب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. وسورة الناس كسورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فالفاتحة الحمد لله رب العالمين دليل الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دليل الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين دليل العبادة. سورة الناس قل أعوذ برب الناس دليل الربوبية، ملك الناس دليل إيش؟ الأسماء والصفات. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، من آلهة أي المألوه المعبود، دليل على توحيد العبادة. هذه الربوبيات الثلاث تعوذ بها وعوذنا الله بها من إيش؟ من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه أن يضل المكلفين ليكون معه حصب جهنم. في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد السحرة والكهنة ومدعي علم الغيب، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي سورة الناس تعوذ بأنواع الربوبيات بأنواع التوحيد الثلاث من شر الوسواس الخناس. ولهذا هذه السور التي فيها الفضل ينبغي أن تعلمونها أولادكم وأهليكم فيعتادونها ذكرا ووردا وتفهما وتدبرا. مسلم ها هنا ما استوعب في فضائل السور، إنما جاء بما كان على شرطه، قبله البخاري كذلك على شرطه، شرط الإمام البخاري. والعلماء تفننوا في جمع وجوه جمع فضائل القرآن، وعني بها المفسرون في التفاسير المأثورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا الحسد بمعنى الغبطة، لأن الحسد حسدان، الأول حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة التي أولاها الله غيرك، هذا مذموم، ومن جرائه أنه يأكل الحسنات كما تأكل الهشيم النار، وهو سبب البغضاء والحقد الذي إذا وجد في القلب لم يهنأ صاحبه بطعام ولا شراب ولا بنوم عياذا بالله. والنوع الثاني من الحسد حسد ممدوح وهو الغبطة، ألا يتمنى زوال النعمة التي أنعمها الله على غيرك. ومنه حسد من آتاه الله القرآن فهو يقوم به ويقرأه آناء الليل وآناء النهار، فهذا مغبوط على هذه النعمة. رجل هذا لا مفهوم لها، تشمل حتى المرأة والطفل. رجل آتاه الله القرآن أي وفقه الله للعناية به وقراءته وحفظه وتدبره، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أي أطراف الليل وأطراف النهار. والثاني رجل آتاه الله مالا رزقه مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. ومن هذه الغبطة غبطة موسى لما لقي نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء. قال إيش؟ الخامسة ولا السادسة؟ نعم. فلما لقي النبي موسى عليهما السلام وسلم عليه ورحب به تولى عنه بكى موسى. قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هل هذه حسد على نبينا؟ أبدا، وإنما غبطة. تمنى موسى مثل هذه النعمة لبني إسرائيل لقومه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي ما جعل الله من بني إسرائيل ولا من الأمم التي مرت، وجعلنا من خير أمة. هذه نعمة، وأي نعمة يستبصرها من تذكر ضدها، وبالتالي يسعى إلى الاستمساك بها ليكون من أهل النجاة. فموسى غبط نبينا على هذه النعمة، لا أنه حسده بتمني زوالها عنه، بدليل أنه تسبب على هذه الأمة بتخفيض الصلوات من 50 إلى 5. هذا الحسد الممدوح، وهي الغبطة. نعم. سأل الله عليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. وعن عامر بن واثنة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم من فرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل وسلم عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي بالقرآن، أقواما، فالقرآن سبب رفعتهم في الدنيا والآخرة. العلماء الآن بماذا ارتفعوا عن غيرهم؟ بالقرآن، بالعلم الذي حفظوه من القرآن واستنبطوه منه. ويضع الله بالقرآن آخرين، يرديهم لأنهم أهملوا القرآن واتخذوه وراءهم ظهرية وهجروه، وحكم القرآن عليهم بالهلاك. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين في مقام الشفاعة العظمى: ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأشفع إلى ربي بمن دخل النار، فيحد لي ربي 4 حدود: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأشفع فيهم، ثم أشفع ثانية فيضع لي حدا ثانيا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فإذا استكملوا شفعت ثالثة وجعل لي حدا ثالثا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا أخرجوا أشفع رابعا فيحد لي حدا رابعا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. هذا من معاني أن الله يضع به آخرين. القرآن من حبس في النار؟ المشرك، ومثله الكافر والمنافق كفرا ونفاقا أكبرين، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الكافرين في 3 مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن: خالدين فيها أبدا. فهؤلاء حبسهم القرآن، أي وضعهم. سيضع الله بالقرآن آخرين، وكذا من علم القرآن ولم يستقم عليه، لم يمتثل أمره، لم ينتهي عن نهيه، فهذا ممن يحبسه القرآن وممن يضعه القرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. استدل به عمر على رفعة في الدنيا لما جعل ابن عبد الحارث على الوادي كأنه وادي المسمى بوادي الجموم أو وادي فاطمة، وكان يسمى قديما مر الظهران، أو ربما الوادي مكة نفسها لما خرج معه مع عمر نافع بن عبد الحارث. قال: من استعملت على هذا الوادي؟ يحتمل أنه مكة أو بعض طرافها. قال: ابن أبزاء، عبد الرحمن بن أبزاء. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: بل من الموالي. استعظم عمر، تضع على أهل مكة وهم أشرف العرب وأوسطهم عقدا رجلا من الموالي. شف الجواب، قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن. إذا جاء عند السلف قارئ يعني حافظ، ما هو بس حفظ بلفظ، حافظ له، فاهم لمعانيه. ولهذا الفقهاء وش يقولون في باب صلاة الجماعة، أخذا على حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في علمهم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. يقول صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي في باب صلاة الجماعة: يؤم الناس الأقرأ العالم فقه صلاته. المقصود فقط قراءة، قراءة مع فقه لما يقرأ، ولا وش فائدة من يقرأ بالقراءات العشر ويعرف الأربعة المتممة لها ويحسن أداءها ومخارجها ومعاني أصواتها، وإذا حلت به مصيبة نادى: يا بدوي مدد، يا سيدي عبد القادر أدركني، يا حسين أغثني، يا عباس هب لي ولد. ينفعه القرآن؟ ما ينفعه أنه جوده وقرأه بالقراءات وأحسن مخارجه. هذا ممن أقام لفظه ولم يقم أصله ومعناه، اهتم بمظهره وأهمل وعطل مخبره ومضمونه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. وش الفرائض يا فارس؟ الأحكام، الحلال والحرام، هذه الفرائض، الحدود. ما هي الفرائض فقط؟ علم المواريث. تسمية المواريث بالفرائض اصطلاح خاص، وإلا الفرائض أعم من ذلك، أحكام الدين حلالا وحراما واستنباطا، يشمل الحدود، يشمل العقائد، فهو الفقه الأكبر والأصل، ومنها المواريث. فقال عمر مؤيدا لقول نافع بن عبد الحارث: نعم، إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. ويا لله، كيف صار المعايير، صارت المعايير في المدح والثناء والرفعة والوضعة عند الناس بغير هذا المعيار، بالدنيا، بالنسب، باللون، بالمال، ابن فلان، أو هذا من معارفي، بينما المعيار معيار آخر، وهو هذا الدين، ولا سيما وحي الله القرآن والسنة. ومثل ما حصل بين نافع بن عبد الحارث أمير مكة وعمر، حصل بين الزهري وعبد الملك بن مروان في مديدة يمكنها ما تزيد على 60 سنة. فإن عبد الملك بن مروان جعل أمر تنصيب العلماء والمفتين والقضاة وأهل الشأن في العلم في الأنحاء إلى الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقيل لغيره، فقال من جعلت على مكة؟ قال عكرمة. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. فما زال يعددها مصرا مصرا. من جعلت على الشام؟ قال الضحاك بن مزاحم. قال من العرب أم من الموالي؟ من جعلت على البصرة؟ قال الحسن البصري. قال من العرب أم من الموالي؟ كلهم من الموالي. حتى قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر بن شراحيل الشعبي. فقال من العرب أم من الموالي يا زهري؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين فرجت عني يا زهري، نفست عني. هذا لأن العرب عندهم زود، وأهل الإيمان منهم ادقموا هالزود هذا وكسروه بالتقوى والإيمان. قال فرجت عني يا زهري، كاد في الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. قال يا أمير المؤمنين إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وضع. والدين وشو؟ القرآن والوحي. من أخذ به واعتنى به ارتفع عند الله ثم ارتفع عند عباد الله. هذه الدعوة هياط وادعاء ما ليس له أو مجرد نسب، فإن النسب لا يزكي صاحبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والبقاع كذلك لا تزكي أحدا، إنما هو هذا الدين. فالله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذا القرآن يا أخواني سبحان الله العظيم مع كثرة من يقرأه لا يخلق مع كثرة الرد، ولا تفنى عجائبه. وقد أطبق المحققون من العلماء على أنهم لم يعطوا هذا القرآن حقه. كل واحد من المحققين يعترف بهذا، ولو أنه أعطى القرآن بعض حقه لفاق. وهذا من الزغل، أشغلت بعض الناس بعض الطلبة كثير منهم، أشغلتهم الخلافات الفقهية وغيرها، فكانت مشغلة لهم عن هذا القرآن تعلما له ووقوفا على عجائبه وعلى مضامينه. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن قرر ذلك وقاله، وفي سجنه الأخير قد شرف رحمه الله السجون كم مرة. ها يا حمود، ها يا عبد العزيز، ها مرتين أو أربعة، ها ثلاثة، إيش ها عبد الله وزياد، ها يا أخواني ترى ذكرناها غير مرة، حاتم، كم شرف شيخ الإسلام ابن تيمية السجون، كم مرة دخل السجن أبو العباس؟ عرف أبو العباس رفيزنا هك اليوم، أي عاشر صالح، ست مرات دخلها، ست مرات في سجنه الأخير، والذي أخذ نحو من سنتين إلا قليلا، كانت معه الأدوات والكواغذ يكتب فأخرجوها منه، وكان معه في سجنه أخوه عبد الله زين الدين ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، يقول فاشتغلت أنا وأخي تقي الدين بالقرآن، فختمناه 80 ختمة يقرآنه متدبران له وفيها قال شيخ الإسلام: لو أعطينا القرآن ما أعطينا من علومنا وحظنا وتدبرنا. شرع في الختمة 81، حتى بلغنا قول الله جل وعلا من آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهنا فاضت نفس شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه إن شاء الله من الاتفاقات الحسنة. نرجو ونعظم الرجاء أن يكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله، ورحم علماء المسلمين وجزاهم خير الجزاء وأتبعنا بهم على عمل صالح. الشاهد أن القرآن يجب أن يكون لنا فيه شأن اختصاص، فإنه والله سراج لصاحبه وأنس له. وما شك الناس الهموم والغموم والغثاء واللهايد إلا بقدر بعدهم عن هذا القرآن. وأهل القرآن أهل طمأنينة، أهل سكينة، أهل أنس بكلام الله جل وعلا. وأهل القرآن كلما كثر انشغالهم في الدنيا كلما أعطبهم ذلك عن تلذذهم بكلام الله. نعم. شكر الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنزال القرآن على 7 أحرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت بالمسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون علي على أمتي، فرد إلي الثانية أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أن اقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال مثله، وكذا إلى أن قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا الحديث: أنزل القرآن على 7 أحرف، حديث عمر، حديث جليل، حديث صحيح أطال عليه شيخ الإسلام مقررا له في رسالة شرح فيها هذا الحديث، وهي من أفضل ما رأيت من المصنفات على اختصارها ووجازتها. يبقى السؤال، ما هي هذه الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن؟ والكلام عليها من ثلاثة جهات. الجهة الأولى أن هذه الأحرف هي لهجات العرب التي نزل القرآن بها، يدل على ذلك سبب ورود الحديث، فإن عمر لما سمع هشام بن حكيم يقرأ قراءة في سورة الفرقان على غير الوجه الذي يقرأها عمر أنكر ذلك وأخذ بثلابيبه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما حصل من أبي لما سمعها من الأئمة الثاني والثالث حتى دخلوا جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أو الوجهة الثانية، هل القراءات السبع هي الأحرف السبع؟ الجواب لا، هي داخلة في هذه اللهجات، لهجات العرب. وقد جمع القرآن الآن على قراءة على لهجة قريش ولغة قريش، يقال لهجة ويقال لغة. المعنى أو المنحة الثالث، الوجهة الثالثة، أن قوله سبعة أحرف، هل العدد مراد ولا غير مراد؟ والله أعلم، على ما جاءت السبعة ومضاعفاتها أن العدد غير مراد، يعني أنزل على لهجات العرب وطرائقها ليفهموا كلام الله جل وعلا. المصحف الإمام جمع على لغة قريش، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم سدا لباب النزاع والخلاف. وسبب ذلك ما حصل في العراق لما جاء حذيفة بن اليمان قال يا أمير المؤمنين لعثمان، أدرك أمة محمد قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف من قبلهم، كادوا أن يتنازعوا، فجمعوا على لغة وحرف قريش. فهذا حديث عظيم يشتمل أيضا ما فيه من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والخاص والعام، التي من يعلم من لم يعلمها في كلام الله لم يصح أن يتكلم في دين الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قراءة سورتين في ركعة من النوافل. عن أبي وائل أنه قال غدا غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنيئة، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، قال مهدي وأحسبه، قال ولم يهلكنا بذنوبنا، قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كلها قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. وفي رواية قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه، فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. وفي أخرى فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر إنا قواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر. الحديث. وفي أخرى قال: هي 20. هذا الحديث برواياته دل على ما ترجم عليه المصنف من جواز أن يقرأ في النوافل سورتين فأكثر، وذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يقرأ بهن أي النظائر سورتين في كل ركعة. وفي حديث ابن مسعود كما سبق، ومعه حديث حذيفة، النبي عليه الصلاة والسلام افتتح الفاتحة، افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا يجوز في النوافل. وهل يجوز ذلك في الفرائض؟ نعم يجوز، لأن الأصل أن ما جاز في هذا جاز في هذا إلا أن يخصه دليل، ففيه جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة. وقد نهى ابن مسعود نهى نهيك الأنصار عن هذ القرآن كهذ الشعر، أي يقرأه بلا تدبر، همه آخر السورة، هذا الذي للأسف عليه العمل عند الأكثر مذموم عند السلف، لأنه صار القرآن كالشعر، وإنما القرآن للتدبر والتبصر، ولا مانع من التحقيق والترسل فيه. طيب، ما هي المفصل؟ كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب، هذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة ووضع عليه الصحابة، وكل حزب تقريبا 4 أجزاء، الفاتحة والبقرة وآل عمران، هذا حزب كم ذي؟ 3. الليلة الثانية 5 التي بعدها، الليلة الثالثة 9 التي بعدها، الليلة الرابعة 11 سورة بعدها، الليلة الخامسة 13 سورة بعدها، الليلة السادسة 15 سورة بعدها، الليلة الأخيرة 7 المفصل. والمفصل من جزء الأحقاف إلى سورة الناس. وهذا نهيك رضي الله عنه وغيره ذكر أنه قرأ المفصل كله في ليلة، قال: هدا كهد الشعر. وفيه أدب السلف مع علمائهم، فإنهم تريثوا حتى دخلوا على ابن مسعود واستأذنوا، وهو رضي الله عنه في بيته يذكر الله ويسبحه ينتظر طلوع الشمس. وفيه خوف السلف على أنفسهم من الذنوب وآثارها. الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا، الذي أقالنا هذا اليوم، يعني أعفانا من الهلكة في هذا اليوم. ليه يا أخواني؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا إيش؟ أجل وأخوف. لكن حنا لما كنا قليل المعرفة بالله قلت مخافتنا منه. أهل الإيمان يخافون على ذنوبهم أن توبقهم وتعجل عليهم سيئات، صلى الله العفو والعافية. ومما ذكر المشايخ والمؤرخون في حصار الدرعية من قوات إبراهيم باشا وضربها لها بالتفق، وهي كرة صلبة من حديد مجوفة الداخل للبارود حتى يهدم بها ما أمامه. وكان الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو قاضي الدرعية وكبير علمائها، فيمسيه الناس، يمسكونه هذا التفق ويلمسها بيده وهو كفيف، يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أعظم ثمرها. قال: وش يا شيخ؟ قال: ذنوبنا، هذه الذنوب، هذه ثمر ذنوبنا. واستسقينا في هذه السنة ومعنا أحد الصالحين رحمه الله، قالت تستسقون وحنا نمسي في ذنوب نجاهر ربنا بها، ونصبح في معاصي نجاهر ربنا بها، ونبي مطر، ما تخافون تنزل علينا حجارة من السماء؟ الذنوب مهلكات، وربي رحيم ويهمل ويمهل سبحانه، لكن ما يهمل. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الأسئلة كثيرة، نأخذ منها حسب ما وصل. يقول: ما حكم من يجمع بين الصلاتين وهو يعلم أنه يصل إلى مكانه قبل دخول وقت الصلاة الآخرة؟ من جاء مسافرا راجعا إلى بلده، إلى الرياض، إلى القصيم، إلى حائل، إلى مكة، إلى الدمام، إلى المدينة، وهو في طريق السفر دخل عليه وقت المغرب ويعلم أنه سيصل بلده قبل العشاء، فهل يجوز أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل وصوله بلده؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك، لأنه أخذ برخصة الله له في الجمع والقصر بين الصلاتين، وهذا هو الأفضل. يقول: كي الدابة في وجهها للعلاج هل هو داخل في اللعن؟ نعم، داخل في اللعن، لأن العلاج لا يكون في كي الوجه، في الرأس، في العراجيب، في الورك، في الرقبة، أما الوجه فلا يكوى، لأن النبي لعن ذلك ولم يستثني للعلاج أو لغير العلاج، للوسم أو للشاهد، ولعنه عليه الصلاة والسلام عام، يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم. يقول: ما حكم الإنكار في مجلس وهم له كارهون؟ إذا وقعت معصية أو منكر ينصح من وقعوا فيه بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب، فإن لم يقبلوا منه قام وخرج من هذا المجلس ولا يجلس معه، لأن جلوسه معهم وهو لم ينكر عليهم إقرار ضمني لهم بهذا المنكر. أما إن كانوا له كارهين ليش يجالسهم؟ يوخر عنهم، لا يجالس إلا من يحب. الواحد يمكن يأكل كره ويشرب كره لكن ما يعاشر كره يا أخواني، وأخشى أن السائل يبي له مخرج من هذا السؤال. يعني لا أنكر وهم كارهين لي، مدام كارهين لك لا تجالسهم، وخر عنهم، إلزم بيتك ولا تقدم المسجد، اقرأ القرآن وصل وسبح، ما هو بلازم تجالس ناس يكرهونك. أما أن تقر المنكر لا، حنا ما بلانا إلا جدعة الروس، كذا يجدع رأسه، لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف، وهذه مؤذنة بعقوبة أن يخالف الله بين قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما أفضل العمل لبر الوالدين بعد موتهما؟ أفضل ذلك الدعاء لهما، الدعاء لهما، لا تدعو بدعاء إلا تجمع معك والديك وعموم المسلمين، والدعاء أنفع ما يكون للميت وهو أسهل ما يكون على الحي. الدعاء ما يكلف دراهم يا أخواني، ولا وقت ولا جهد، إنما يبي قلب صادق، قلب مخلص ولسان صادق. ومن ذلك أيضا إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والله أعلم. يقول: وصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم هل يدخل فيه صلاة التراويح حتى لا يكون بينهما ذكر؟ لا، إذا سلم من التسليمتين ثم قام يكفي ذلك، إنما الذي جاء النهي عنه وصل النافلة بالفريضة، هذا الذي جاء عنه النهي، فإذا سلمت من الفريضة لا تتنفل في مكانك إلا إما أن تتكلم، والتسبيحات والتهليلات والتحميدات والتكبيرات كلام، أو تنتقل عن مكانك لئلا يأتي حال وزمان يظن أن هذه النافلة تابعة للفريضة. أما النوافل بعضها مع بعض فلا يضر ذلك، والله أعلم. يقول: قد يخطر الشيطان في صلاة العبد بخواطر إيجابية، فهل ينتفع منها المصلي أو يعمل على خلافه؟ لا بالله، الشيطان ما هو بعض معطيك أشياء إيجابية، لا يلعب عليك، بس الشيطان يبي يرديك معه في نار جهنم، يوسوس لك الصلاة، يبدأ لك بأشياء طيبة، النفقة والصدقة، حتى يدرجك على أمر آخر، على ما ذكره والناس يشغلون فلان ما يدرج ضلع الضالع من الإبل، ما تدرجها، خلها تمشي على هويلها، لكن الشيطان يدرج بك أنت، يلعب بك، ولا ما هو بدال لك على الخير، والله أعلم. يقول: هل إطالة الأظافر للنساء خاصة يجوز؟ لا بالله، ما يجوز يا ولدي، ما يجوز، هذا من التشبه بالكافرات. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته رجالا ونساء، بناتا وشبابا، صغارا وكبارا، 40 يوما أن يأخذوا من أظافرهم ويأخذوا من شعورهم، والسنة أن يأخذ من أظافره في كل يوم خميس، كما ورد فيه الحديث المسلسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا بلشنا بهالتقليد الأعمى، بدأ يطول أن يسبع الخنصر، هم من الحقث باقي الأصابع، هم من ركبا أظافر صناعية، كل هذا عشان أغير اللوك حقي وغير شكلي، وحتى يمدحنها الناس والنساء، يا زينة ويا حليلة. وهجرة الشياطين، وبدل أن الأموال بهؤلاء النساء ولم ينتفعنا حتى وقعنا في الحرام. وفي حديث جابر عند أبي داود وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم. يقول: هل أرش على أولادي الماء إذا لم يقوموا لصلاة الفجر وأضربهم؟ جزاك الله خيرا. أنا بسألك يا أخي الكريم، عيالك هم صغار، قومتهم للصلاة ولا أهملتهم؟ الطفل كالعجينة، يشكلها أبوه كما يريد، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عيالك إذا تثاقلوا انصحهم، رغبهم، فإن لم يرغبوا رهبهم وخوفهم، وإن لم يفعلوا ذلك فالحمد لله الأمر سهل، خل معك مثل هالقارورة وفك، أضرب رأسها برأس المسمار وخلها معك، طط طط طط، يقومون غصب عليهم، ولا صب الماء في أذونهم، لا هو بضارهم يوعيهم. أما أن توقظ أولادك للاختبارات وللمدارس وتهملهم في الصلاة فتلك إذا قسمة ضيزاء. أصلح الله شأننا وشأنكم والمسلمين أجمعين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله